إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين قلبه، والعلماء متفقون على أن رؤية الله في الجنة جائزة فالواقعة بنص الأحاديث الصحاح التي أشرنا إليها سابقا: ترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر في ليلة البدر. أحاديث وردت في هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن رؤيا ربنا جل علاه في الجنة جائزة واردة إن شاء الله، وهي لمن رضي الله عنهم وأرضاهم بالنظر إليه سبحانه وتعالى جل شأنه. أما في الدنيا فالأمر مختلف فيه، والذي استدل بعدم الرؤية استدل بقول الله عز وجل سيدنا موسى: قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وقلنا فيها أن النقاش وجدل، لكن العين الباصرة، عين الناس المخلوقة في الدنيا ليس لها القدرة على رؤية الله، لأنها عين ثانية كما قال الإمام مالك ونقل عنه القاضي عياض، قال إن العين ثانية والحق تبارك وتعالى باق والفاني لا يرى الباقي. فأعيننا ثانية، ثم أن أعيننا لها قوانين نظر ورؤية بحسب إشعاعات الضوء والأجسام والظلال والكلام في قدرة العين التي تجعلها تعمل وينتفع بها صاحبها في أمور الدنيا وفي أجسام موجودة في الدنيا وعلى قدر قوانين الدنيا. ولما كان الحق تبارك وتعالى جل علاه ذاته أعلى وأجل من هذه الأمور لا تدركه الأبصار وهو يدركه لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير، أي الأعين، أعين البشر التي خلقت في الدنيا ليس لها القدرة على رؤية الله، لكن الله قادر أن يري من شاء ما شاء. وهذا كلام العلماء اللي بيقول يثبت رؤية، إلا قدرة الله لا يحول دونها حائل، لكن هي قدرة العين غير إيه؟ غير مؤهلة للنظر إلى وجه الله الكريم. باب فكان قاب قوسين أو أدنى. القوس معروف أنه هو أداة من أداة الرمي في القتال، يضع الرمح في القوس ثم يضرب به. في مسافة القوس ما بين مقبضه وما بين طرفه قيل تقدر بمقدار ذراع، ولذلك قالوا قاب قوسين أو أدنى أي مقدار ذراعي، أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به فوق السبع السماوات كان قاب قوسين أو أدنى. طيب عند أي سدرة المنتهى عند جنة المأوى؟ عندها سدرة المنتهى عند أي؟ عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. طيب نقول حياة كده لحبطنا ليه بس. الله ثبت ثبتك، ثبتنا الله وإياك. قاب قوسين أو أدنى، قالوا كلمة أو أدنى الله تعالى يعلم الأشياء على حالها، فكلمة أو مش معناها يعني يدي لا، ربنا يعلمها على حالها، إنما بتقدير البشر. يعني البشر نظر على المسافة اللي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ربه، المسافة القليلة هذه كان قاب قوسين أدنى. لو أنت نظرت إليها كبشر بعينك تقدرها بمقدار ذراعين أو أقل من ذراعين، لكن الله يعلم قدرها بالدقة وإيه حقيقة. وقيل أيضا لغويا يصح أن تقول قاب قوسين أو أدنى بمعنى قاب قوسين بل أدنى، بل أدنى، زي ما قال هناك 100,000 أو إلى 100,000 أو يزيدون. الله يعلم العدد على حقيقته، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون سيدنا يونس، ربنا عارف عدد الناس، لكن في تقدير البشر لما تعدهم كده تقول 1,000 ولا يزيدوا. وقيل إن أو بمعنى بل، 100,000 بل يزيدون، بل يزيدون، والله أعلم سبحانه وتعالى جل شأنه. الحديث في هذه في هذا الموضوع نعم وضع يده بين كتفي لست مش عارف كتفي رؤيا منام؟ لا منام، رب يا فيما يختص الملأ الأعلى. أيوة أيوة سجد ثم يعني نام عليه الصلاة والسلام، خلته سنة من النوم فرأى ربه تلك رؤيا منه. اللهم صل على سيدنا محمد. الحديث في هذا الموضوع عن عبد الله بن مسعود: فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. حدثنا ابن مسعود قال أنه رأى جبريل له 600 جناح. الحديث التالي جاب تحت عنوان باب قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى. سألت زر، قال الشيباني: سألت زرا ابن حبيش عن قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. أخبرنا عبد الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. وهذا الحديث اللي عبد الله بن مسعود بيقول أن الرؤيا كانت لمين؟ لسيدنا جبريل وله 600 جناح. نفس كلام عائشة أنه رأى جبريل مرتين، إحداهن هذه على صورته أي على هيئته الملكية. رأى جبريل مرتين، ولقد رآه نزلة أخرى أي جبريل على هيئته الملكية. في غير ذلك كان يأتي رسول الله في هيئة البشر عليه الصلاة والسلام. وقال لك والحاصل لكلام ابن حجر مفسر أو شارح شارح البخاري أن ابن مسعود كان يذهب في ذلك إلى أن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل، كما ذهبت إلى ذلك عائشة. والتقدير على رأيه فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني هل أوحى إلى جبريل أو جبريل أوحى إلى رسول الله أو أن الله أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فكلام أكثر المفسرين من السلف يدل على أن الذي أوحى هو الله أوحى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم. باب قوله سبحانه لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى من آيات ربه الكبرى، ما هي الآيات؟ قال ابن حجر اختلف فيها، فقيل المراد بها جميع ما رآه في ليلة الإسراء والمعراج. ليلة الإسراء رأى من آيات ربه الكبرى، أي رأى آيات كثيرة التي رآها، فتلك من الآيات الكبرى. لكن الحديث التالي عن عبد الله رضي الله عنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق، اللي هو سيدنا جبريل. يعني رأى جبريل في هيئته قد سد الأفق، الأفق ما بين المشرق والمغرب، يعني بين الايه خافقين زي ما يقول، بين الأفقين، يعني ايه كأن السماء كلها ظللت لما رأى جبريل عليه السلام. رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق، هل الرفرف هو ما جاء عليه جبريل أم يعني هو اتساع، يعني حجم جبريل ما بين الأفق، الأفق زي ما قلنا لما بتبص للسماء كده ما بين المشرق للمغرب، هل هو جسم جبريل أم الرفرف الذي كان عليه جبريل وجاء عليه عليه السلام؟ طبعا لو رفرف يملأ الأفق يبقى جبريل برضه له ضخامته وحجمه الأكبر. سبحان الله العظيم وبحمده في ملكه. النسائي روى حديث يوضح هذا الكلام عن عبد الله أيضا: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رأى رسول الله جبريل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. بالرفرف الحلة التي فيها جبريل. وفي رواية عن ابن مسعود أيضا لقد رآه نازلة أخرى، قال أبصر نبي الله صلى الله عليه وسلم جبريل على رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض ولم يبصر ربه تبارك وتعالى. في رواية عن ابن مسعود: ما كذب الفؤاد ما رأى، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة من ياقوت قد ملأ ما بين السماء والأرض. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي في السنن الكبرى. فيجتمع من الحديثين أن الموصوف جبريل والصفة التي كان عليها ما جاء، عن عبد الله أيضا أنه رأى جبريل له 600 جناح قد سد الأفق، والمراد أن الذي سد الأفق هو الرفرف الذي فيه جبريل، فنسب إلى جبريل مجازا. أيا كان الكلام عن جبريل عليه السلام. قال بعض الشراح يحتمل أن يكون جبريل باسط أجنحته فصارت تشبه الرفرف كذا قال، والرواية التي أوردناها توضح المراد. أفرأيتم اللات والعزى؟ باب. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله اللات والعزى، الحديث 4481 من ترقيم بترقيم الشاملة. كانت اللات رجلا، أساسا اسم رجل، يلت سويق الحاج، بيجهز الأكل لمين؟ الحجيج. سويق اللي هم الدقيق في السمن والكلام اللي كان يأكله الحجيج ويأكله العرب. فكان اللات رجلا، ثم تحورت الأمور إلى أن جعلوا صنما فعبدوه وسموه باسمه، والعياذ بالله. وهما إذن اللات صنم والعزى صنم أيضا. الحديث التالي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. حاشين نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ما يصحش يعني يخرج بدون روية وبدون تفكير في معناه وفي غرضه. فإذا يعني طبعا أهل الأول المسلمين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا معتدين قبل الإسلام، يحلفون باللات والعزى، فكان يجري على لسان أحدهم هذا القسم. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي رواية بينها النسائي في شرح هذا الحديث، جاء به ابن حجر عن سعد بن أبي وقاص، حلفت باللات والعزى فقال لي أصحابي بئس ما قلت، قلت هجرا أي كلاما خارجا شنيعا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وانفث عن يسارك ثلاثا، وتعوذ بالله من الشيطان ثم لا تعوذ. بكفارة من حلف بغير الله وبالذات بأيمان الشرك والعياذ بالله. إذا حلف باللات والعزى، لما حلف بها سيدنا سعد قالوا الكلام ده خطير، بئس ما قلت، قلت هجرا. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يشوف الموضوع يشوف لها حل، عشان لو كان أخطأ وأسهى وأثم وارتكب ذنبا يبقى يتوب ويرجع ويكفر. فأوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وانفث عن يسارك ثلاثة. النفس يعني ينفخ كهيئة الذي يبسط احتقارا للشيطان الذي يعين على ذلك والعياذ بالله، ولكي يخزع. وانفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان ثم لا تعد. بمثل هذا قال العلماء اللي يحلف بغير الله ايا كان، يقول وحياة ابوه وحياة امه وشرف ما عرفش ايه، يجب ان يقول لا اله الا الله له لا شريك، حتى لو قال والنبي يقول لا اله الا الله، ان جرت على لسانه لغوا يستحسن يقول لا اله الا الله عشان يمحو اثر هذا اللغو. قال الخطابي كل مخلوق لا يحلف به، لا يحلف بمخلوق انه يقول رب الكعبه ومقلب القلوب كما قال النبي يقول عليه الصلاه والسلام مقلب القلوب والذي نفسي بيده بالله، واحسن حاجه انه لا تجعل الله عرضه لايمان، انما يحلف عند الضروره اذا كان يعني في موعظه يجوز كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، او كان الامر يحتاج الى توثيق وترسيخ المعنى في قلوب السامعين، او كان محتمل ان السامع يشك في فيما يسمع ونؤكد له الخبر بها، أو سئل في شهادة أن يقسم فيقسم بالله ولا يقسم بغيره. قال الخطابي: اليمين إنما تكون بالمعبود المعظم. اليمين تكون بالمعبود المعظم وهو الله سبحانه وتعالى، لا معبود سواه ولا يعظم سوى الله سبحانه وتعالى في اليمين. فإذا حلف باللات ونحوها فقد ضاها الكفار، كأنه تشبه بتساوى مع الكفار. تعال هنا عشان ما تروحش بعيد، جرب شوي تكون أدافه. الله أنا خاف من الله. وقال ابن العربي فقهاء المالكية: من حلف بها أي باللات أو العزة أو بأيمان الجاهلية جادا فهو كافر. كان جاد يعظمها فعلا بكفر والعياذ بالله، يحلف بصنم معناها كفر. ومن قالها جاهلا أو ذاهلا، خدش بالي يعني لغوا، يقول لا إله إلا الله يكفر الله عنه ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر ولسانه إلى الحق وينفي عنه ما جرى به من اللغو، عشان يمحو أثر هذا الكلام. باقي الحديث: ومن قال لصاحبه تعال أقامرك، الجمار اللي هو إيه؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، اللي هي الميسر اللي هي الجمار اللي هو يلعب لعبة على أساس اللي يغلب يأخذ فلوس من المغلوب، اثنين يلعبوا مع بعض والمغلوب يغرم لو تغلب إذا انهزم، والغالب يأخذ مالا، وهذا ممنوع في الإسلام لأنه بيبتز أموال الناس، ودائما الماهر يحرص على انه ياخذ مال من، كل واحد منهم يحرص على ان ياخذ مال اخيه بغير حق. ولذلك اللي بيمشي في هذا الطريق والعياذ بالله بيبيع بيته ويبيع فراشه ويبيع حتى اهله والعياذ بالله. كان في ناس والعياذ بالله تسهر الليل وتلعب هذا اللعب المنكر، ثم باع بيته وفراش بيته والعياذ بالله، صلى الله سلامه العافيه. فجاء الاسلام فنهى عن هذا الامر، وكل ما يشبه هذا الكلام هي مقامرة، بحيث واحد يكسب والثاني يخسر، بمعنى اللي يكسب اللاعب يغرم مالا هذا ممنوع، لما الجائز المسابقات والمسابقة ان واحد يرصد مال لاثنين متسابقين في امر مشروع، وصاحب صاحب المال اللي بيرصد هذه المكافأة لا يلعب، ما يكونش واحد منهم، او يشتركوا معا بحيث كل واحد يساهم، وبعدين اللي يفوز بأمر مشروع برضك نقول في أمر مشروع اللي يفوز يأخذ هذا المال. أمر المشروع يكون أمر نافع، مسابقة تدريب على القتال، تدريب على ألوان القتال، مسابقة ثقافية، مسابقة في حفظ، ممكن جهة خارجية ترصد مال وتقول، أو المجموعة ترصد مال وتقول اللي يخش في الايه يأخذ جائزة، بحيث مش واحد يغرم لحساب واحد، شو واحد يخسر مال عشان يديه لواحد تاني، يبقى شو اللي بيكسب ده عاوز ياخد حتى يطلع كبد اللي قدامه. طيب: ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. فليتصدق قالوا إما تصدق بالمال الذي أراد أن يقامر به أو بصدقة غير هذا المال، مجرد أنه قال الكلمة جرت على لسانه يتصدق عشان يكفر عن هذه الكلمة، كان يمحو أثر عشان ما قالهاش أثر في عقله ولا قلبه ولا يفكر فيها خالص. صالح رمى الحياة. قال النووي: وهذا هو الصواب، يتصدق بصدقة يكفر عنه القول الذي جرى على لسانه. ولذلك في رواية مسلم رحم الله الجميع: فليتصدق بشيء، وبيقارن هل يتصدق بالمال اللي عايز يقامر به ولا يتصدق بأي مال. لا، هنا يتصدق بشيء، رواية مسلم حددت تصدق بأي مال. خلي بالك أحيانا الناس تمازح يقول له جنيه منك قبل عشرة مني، ان حصل الموضوع الفلاني، ان نجح فلان ولا عمل مش عارف ايه، جنيه منك قبل ايه؟ قبل 10. يعني يراهن، يراهن يعني بحيث يعني ينتصر لرأيه، واذا انتصر لرأيه ان كان هو محقا يبقى ياخذ فلوس من صاحبه، والثاني اذا كان محقق يبقى يقول لك فالك 10. برضه من نوع المقامره. منهي عن هذا الكلام، نهينا عن هذا الكلام، لا نقامر ولا نتكلم بهذا الاسلوب والعياذ بالله. المصارعه تكلم فيها العلماء اللي هي فيها العنف الشديد، العنف الشديد، وفيها قد يؤذى الانسان وممكن يتكسر وممكن يجرح ممكن يجرب مصايب، وبعدين يعني ما حدش شاف لها ثمر. يعني ما شفناش اثنين مصارعين ضحوا وقالوا نروح اسرائيل نعمل عمليه، نعمل حد ندمر المفاعل بتاع اسرائيل مثلا. دائما المصارعين ايه، بيعيش مصارع يموت مصارع. فلوس عشان فلوس يعني؟ ما بيكسب عشان بيلعب عشان فلوس؟ امبارح المصايب اللي حصلت والعياذ بالله، يقول لك فلان كم امتعوا الجماهير، متعوا الجماهير. اه وصلت المصايب والعياذ بالله، نسال الله السلامه والعافيه. الله هو لاعب، لاعب، لكن ربنا يسلم، ربنا يسلم منه الا لاعب. نقولنا يعيش لاعبا ويموت لاعبا ويبعث يوم القيامه لاعبا. يعني ويعني يقارن، يقاس، يقارن او يقاس ما ادى من الجد، من الجد النافع، وما ادى من اللعب من عمره. شوف عمره يغلب عليه، هي عمره كان عايش في اللعب ولا كان عايش في الجد النافع؟ النافع. وبعدين هو يعني سبحان الله العظيم بحمد، المفروض ان اللاعب ده يبقى لحظات، يعني اذا كان لاعب يبقى لحظات من العمر، ما يبقاش الحياه كلها ايه لاعب، ما يبقاش محترف لاعب، يعني عيش طول عمره يلعب. وفين الجد وفين الفكر وفين الثقافه وفين الدعوه الى الخير، الدعوه الى البر، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمساهمه في اوجه الخير في البناء الجاد النافع، الاموال اللي بتبذل للدفاع. انا لله وانا اليه راجعون. الاموال من حلوه بتوع الكوره، واللي يقول لك نفقها بكذا وعملها بكذا. من اخذها من غير حق فانفقها في حق في خير لا تقبل. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. لازم المال ياتي من حل بحق ويوضع في حق ايضا. هذول لما كذا باللعب وراح عمل بها جامعه ولا ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. اخذ عمل يعني فلوس بياخذها مقابل ايه؟ مقابل ايه؟ جبدون. من عارف الكلام ده؟ مش عارف، ده مش عايز افصل ده. يعني هو بي بي بيلعب وياخذ مليون، ايه اللي قدم منفعه للمجتمع مقابل هذا المليون؟ والمليون ما جاي من المغفلين زي ما قال الله يرحم الشيخ المستهري عليه رحمه الله، كان مراقب عام الوعظ وكان رئيس جمعيات شرعيه عليه رحمه الله، قال النصابون بخير ما دام في الدنيا مغفلون. النصابون بخير ما دام في الدنيا مغفلون. ما دام في ناس مغفلين، هناك ناس مغفلون يدفعون الاموال، فالنصاب يبقى بايه؟ بخير، يكسب ويربح. واحد بيقول امبارح واحد بتسال مش عارف فين، ما جاش النهارده مصطفى عزم، كنا عايزين نسال على موضوع فيه شركه وسموها ولا مشروع ولا مؤسسه ولا ما اعرفش ايه، بتبيع الاساور دي، بتاعي يقول عليها ايه؟ الاساور اللي فيها الحياه اللي بتحيي النفوس وتحيي الروح، تنشط، تديك طاقه وتنشط وتعالج السكر وتعالج الضغط وتعالج مش عارف ايه وتعالج الدماغ وتعالج وتعالج وتعالج وتغير وتعين رئيس جمهوريه كمان في البلد. حاجه غريبه يبيعوها ويقول لك ان مجموعه، انا لسه ما فهمتش الموضوع وقلت الكلام ده انا ما اعرفش اجاوب عليه تفصيلا غير لما افهم، لان اتصل واحد من 20 يوم تقريبا قال لها عايزين نسالك على موضوع بس طويل وفي واحد يفهم، انا هاجي لك بكره. قلت في دينة في المسجد معاه ما جاش. فالبارح اللي بتسالني بتقول لي ده كان فلان اتصل بيك على اساس رئيس هالمجموعه اللي موجود هنا عاوز يسال عن هذا الامر، بيبيع الساعه دي وحظ ده ليه لسه من حظاظه دي حظاظه دي لعب حظاظه للعب ده بيقول لك اسوره تعالج امراض فيها تطلع 20 30 مره بتعالج من الاسوره دي دي من عملها ومين اللي بيصرف بتبين لا ده دي شركه ثانيه وبعدين بيقول لك ايه تدفع تشتري بضاعه من هذا النوع تدفع 12000 وتخش تبع المجموعه هي بتقول انا دفعت 12000 وجبت اشتريت الحاجات دي وبعدين هي شغلتها ان تقنع الناس بالكلام فلما جابت مش عارف بتقول جابت الكتالوج او الحاجه اللي بتتكلم عن هذه الاشياء لقيت الكلام مختلف عن اللي هي بتقوله للناس هي بيقولها قولي للناس كذا فيها علاج كذا وكذا وكذا وكذا وكذا فيها 500 تتعالج اشياء كثيره يعني وبعدين ياخذوهم يعملهم مؤتمرات واجتماعات في فنادق ذات الخمس نجوم ويطلع واحد يقول كلمه يقول انا كنت مش عارف ايه واشتغلت خلال ثلاث سنين عندي 10 مليون جنيه خلال سنتين حصلت 3 مليون جنيه من هذا المشروع الناجح انت مطلوب تجيبوا لنا ناس زباير عشان يخش في هذا الموضوع عشان يشتروا يعني يبيعوا بالملايين الحاجات دي طب ايه الفائده هو انا الله اعلم فيعني هو مشروع الاسم سؤال عايز تفاصيل هو وسيله وسيله بيبيع حاجات ويقول لك ان فيها علاج جميع الامراض وبتقول لي انا حاسس الكلام اللي بقوله نصب قلت له خلاص نصب بيوقف النصب طب انا دفعت 12000 جنيه قلت لها شوفوا لك حل ما يعني وبعدين خلي فلان ده يجيني عشان افهم منك تفاصيل الكلام واشوف جابوا الكلام ده منين ومين اللي بيخترع الكلام ده مين اللي صنعها الحكايه دي من اين صنع هو في يعني انا شفت واحد لابس بتاع بيقول لي عشان كهرباء زياده عشان الضغط مش عارف ايه الله اعلم طب بيبقى بكام الف بيبقى بالالاف لما تكون حاجه بتعمل كهرباء زياده كان بتبقى ب 4000 و3000 والنصب ده نسال الله السلامه والعافيه ما دام يعني النصابون بخير ما دام في الدنيا مغفلون ده خلاص النصابون بخير ما دام في الدنيا مغفلون فاحذروا ان تكونوا من الاخرين من الاخرين ولا الاولين لا تكون الاولين الاخرين احذر ان تكون نصابا او مغفلا ربنا يقينا واياكم فتن وابعدنا عن النصابين وعن المغفلين ويحسن ختامنا جميعا خلصنا من الدنيا على خير نسال الله حسن الخاتمه نسال الله حسن الخاتمه نسال الله حسن الخاتمه نحسن عواقبنا في الامور كلها اللهم احسن عواقبنا في الامور كلها اللهم احسن عواقبنا في الامور كلها وهون علينا سكرات الموت وانس وحشتنا في قبورنا انس وحشتنا في قبورنا وارحم فيها غربتنا وانشر فيها وانشر علينا فيها الضياء والنور واجعلنا من الامنين يوم الفزع والنشور باب ومناة الثالثة الاخرى عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان من أهل بمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون مكان في مكة فيه كان فيه صنم كان العرب لما يحجوا يدخلوا على قبل يخشوا على الحرم يهلوا عند إيه عند مناه وهؤلاء كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة وقال عبد الرحمن أيضا عن عائشة ودي بقيت الحديث يعني نزلت في الأنصار كانوا هم وغسان قبل أن يسلموا يهلون لمناه وعن عائشة أيضا كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لمناه مناه صنم زي ما عارفين ومناه صنم بين مكة والمدينة قالوا يا نبي الله كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناه عياذ بالله ونزل القرآن إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وقيل في الآية هناك كان يعني لما جاء الإسلام قالوا كنا بنعمل بين الصفا والمروة في الجاهلية نعملها تاني في الإسلام عشان كده نزل وقال فلا جناح عليه أن يطوف بينهما باب قوله سبحانه فاسجدوا لله واعبدوا في آخر السورة. فيها حديثان عن ابن عباس، أولا قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم للنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وعن عبد الله رضي الله عنه قال، أن الحديث الثاني يعني، أن أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه. قيل أنها لما نزلت كان في جمع من الناس فيه المسلمون وفي المشركون، قيل أنها لما نزلت سجدوا جميعا، أن سجدت يعني في ذهول كده الكل سجد حتى المشركين سجدوا. في هذا الحديث قال وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، مش عايز يحطوش على الأرض، يعني العياذ بالله، أخذته الكبرياء، أخذته الكبرياء فأخذ قبضة من التراب فسجد عليها. يقول ابن عباس فرأيته بعد ذلك قتل كافرا مات على كفره والعياذ بالله. قال وهو أمية بن خلف، لا قوة إلا بالله. نسأل الله حسن الختام، نسأل الله حسن الختام. سورة اقتربت الساعة وتسمى أيضا سورة القمر. سورة اقتربت، كثيرا ما تسمى السور بأوائلها، اقتربت الساعة يسموها سورة اقتربت. نعم شق القمر، نعم شق القمر. نعم في سور ثانية سميت باسم بأولها أيضا، سورة اقتربت، سورة الشمس والليل، لا وحتى أحيانا بتقول بإيه بسور حتى ولو بقى يقول لك حاميم السجدة، حاميم السجدة اللي هي فصلت، حاميم السجدة اللي هي فصلت، لأن في حاميم سجدة وفي ألف لام ميم اللي هي السجدة. أحيانا يقول لك سورة حاميم السجدة أي فصلت. طيب وقالوا سحر مستمر، مستمر أي ذاهب، ذاهب يعني سحر لا بقاء له. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، مزدجر أي غاية في الزجر لا مزيد عليه، متناه في الزجر يعني متناه في الزجر، فيه مزدجر يعني فيه ما يكفي من الايه من الزجر لمن يسمع. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر يعني جاء في القرآن من الترهيب ما يخيف أهل الشرك الكفر والضلال ويجعلهم يعودون لحق طريق المستقيم. وقالوا مجنون والزجر، كلام ده دل على مين؟ على سيدنا، سيدنا نوح. كذبت قوم نوح فقالوا، كذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر، كذبت قوم نوح كذبوا عبدنا وكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر. طيب هم قالوا وصفوه بالجنون، والزجر هل الكلام منفصل يعني قالوا مجنون والزجر أي والزجر نوح بالكلام لله ثم قالوا مجنون وهو الزجر. وفيه بعض فسرها قالوا مجنون والزجر أي وقالوا الزجر أيضا بمعنى الزجر أي ازداد جنوده، جنونه ازداد جنونه، إن كان من قولهم يبقى معناها زيادة في الجنون، وإن كان من قول الحق تبارك وتعالى والزجر ودي الأقرب إلى السياق يعني أنه زجروه، أنهم زجروه زجرا أي عنفوه وعملوه بإيه بعنف وشدة. الآية اللي بعدها تقول إيه؟ الآية مهر ما جاش النهار، الشيخ سيد صقر كان بيقولها إزاي؟ اللهم اغفر الله وارحمه، نقول لك كيف دعا ربه أني مغلوب تنتصر، يديك المعنى مغلوب، يسموه وقف معلق. يتخيل الموقف، يتصور المشهد ويعبر، يعني يعبر عن المعنى. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. يقول يبين التعبير عن أني مغلوب، يعني لا قوة لي. فانتصر يعني عاوز، يعني ربنا ينصره ويؤيده بما ينصره على أعدائه. ولما تلاقي الآية الثانية اللي هناك، التي بعد شهر اللي سبناها زمان، لما قال إيه، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، فلنعم المجيبون. يبقى هو قال أنا مغلوب، مغلوب فانتصر، ربنا قال فلنعم المجيبون. تتخيل القرآن كده تحس بمعانيه، ما شاء الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحانه وتعالى جل شأنه. فحملناه على ذات ألواح ودسر. قالوا الدسر، إما الدسر، قالوا يعني نساخ البخاري قالين أن الدسر أضلاع السفينة. أضلاع السفينة اللي هي الإيه، قوائم تحت الخشب الرئيسية، لأن في خشب بيبقى فيه قوائم زي أعمدة كده، وما بينه الخشب اللي إيه، اللي بيركب عليه لاتش زي ما يقول. فقالوا الدسر هي القوائم الرئيسية في الخشب أو المسامير. عن ابن عباس الدسر قال المسامير، وجزم به أبو عبيدة في شرحه. جزاء لمن كان كفر، الجزاء من الله سبحانه وتعالى. كل شرب محتضر، أي يحضرون الماء، يحضرون الماء إذا غابت الناقة، يعني الناقة لها يوم ولهم إيه، يوم شرب، يوم شرب يشربون فيه. يعني كل شرب محتضر بمعنى يحضره الناس، الناقة تحضر يومها والناس يحضرون يومهم. مهطعين إلى الداع، أي ناظرين من كل حد، لا يخرجون من ينسلون من الأجداث ولا إيه؟ إلى ربهم ينسلون، بارك الله فيك، ينسلون النسلان، الخضب السراع، يعني يجري إيه بسرعة، خضب معنى خطى قصيرة ويجري سريعا. مهطعين للداع، المهطع هو المسرع، ناظرين مسرعا، يعني إما نظر خوف كما قال في موضع آخر ساخسة أبصارهم ترهقهم ذلة، أو ومسرعين في نفس الوقت، والعياذ بالله من الفزع. فنادوا صاحبهم فتعاطى، تعاقر، أي فتعاطاها، عطاها بيده، تعقرها، والعياذ بالله. كهشيم المحتضر، المحتضر حضار من الشجر، أي محترق. وقيل الهشيم المحتضر اليابس، وقيل التراب المتناثر من الحائط، كهشيم المحتضر. لكن الأقرب الهشيم هو ما جف من النبات وتكسر، ما جف وتكسر. قال زيد بن أسلم كانت العرب تجعل حضارا على الإبل والمواشي من يبس الشوك، فهو المراد من قوله كهشيم المحتضر أي كالشوك الجاف الناشف، يعني نوع صورة من صور الهلاك والعياذ بالله. وكل أمر مستقر وعذاب مستقر، عذاب مستقر أي استقر بهم إلى نار جهنم. وكل أمر مستقر أي يوم القيامة، كل أمر مستقر يعني ثابت بين كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه وكما يعلم هو. كذاب أشر، الأشر المرح والتجبر، تجبر يعني سبحان الله الحمد، يصفون إيه بيقولوا إيه على سيدنا صالح، يقول يعني يصفون سيدنا صالح بالكذب وأنه أشر، يعني كذاب أشر بمعنى متجبر، يعني ما تجاوز الحد وبيقول كلام خارج عن الإيه عن الطبيعة عن العقل، يصفونه بذلك. سبحان الله العظيم بحمده، جزى الله عنا كل نبي أحسن ما جزى به أنبياء عليه الصلاة والسلام. الحديث عن ابن مسعود قال، مجموعة أحاديث كلها تتكلم في انشقاق القمر لكن فيها يعني بعض الألفاظ متباينة أو فيها زيادة في رواية عن الأخرى. الحديث الأول عن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. الحديث الثاني: فصار فرقتين فقال لنا: اشهدوا اشهدوا. اقتربت الساعة وانشق القمر، دي معجزة مادية من المعجزات التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إن الكفار طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت نبي صح خل القمر ينزل على الأرض أو ينشق هذا القمر، فأيده ربنا بهذه المعجزة. وعن أنس أيضا سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، حديث 4489 ترقيم الشاملة. سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. الحديث التالي: أنس أيضا انشق فرقتين. الحديث اللي بعده حديث سبق فيه أيضا بنفس المعنى في البخاري عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهم. طبعا الرؤية بتختلف، لما القمر ينشق كل واحد في مكان بيشوف القمر برؤية، فاللي كان مثلا اللي مقابل الجبل شاف نصه فوق ونصه تحت، كأن النص دون الجبل يعني أقرب من الجبل والنص والثاني فوق الجبل، في الرؤية فوق الجبل قد يكون نصف السماء ونصف الأرض، والثاني كان حراء بينهما يعني كان على جانب في الجبل بحيث الجبل ظهر بين النصفين يعني نص في الأرض ونص فوق والجبل بينهما بالنسبة للرائي. وهذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث تالي أيضا في نفس المعنى: انشق القمر نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فقال اشهدوا، وذهبت فرقة نحو الجبل. وقال أبو الضحى المسروق عن عبد الله: انشق بمكة. طبعا منى قريبة من إيه؟ من مكة. قال ابن حجر في فتح الباري: أخرج أبو نعيم في الدلائل النبوة عن مغيرة عن أبي الضحى بهذا الإسناد: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كفار قريش: هذا سحر سحركم ابن أبي كبشة. فقالوا: سحر مستمر. فانظروا إلى السفار من الناس اللي جاء من السفر، شافوا الكلام ده محمد بس اشتغل عليكم انتم، شوفوا الضلال والعياذ بالله. فإن أخبروكم الذين يأتون من السفر أنهم رأوا مثل ما رأيتم فقد صدق. قال: فما قدم عليهم أحد إلا أخبرهم بذلك. وفي حديث أيضا: شق القمر وقال فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. كفار قالوا إيه؟ اسألوا الناس اللي جاي من السفر، لأن انسحركم مش هيقدر يسحر باقي الناس كلها، السحر ما يقدرش يعم الناس كلها. فلما رجع الناس من السفر قالوا: رأينا القمر انفلق فرقتين أو انشق فرقتين. ولذلك لأن السفر المسافر بالليل دايما يبقى مهتم بالنور، ولما القمر ينقسم وفي الجبل لازم ياخد باله، فانقسم انشق القمر وشهد البشر وصدق سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، انك انت العز الاكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت العز الاكرم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما انفعنا وزدنا علما وزدنا علما والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم هيئ لنا وللمسلمين والإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم رد الأمة عليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة عليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة عليك ردا جميلا. اللهم اجمع شمل هذه الأمة. اللهم اجمع شمل هذه الأمة. اللهم اجمع شمل هذه الأمة. وقيها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قي هذه الأمة الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا يا ربي الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وجنبنا الزلل في القول والعمل. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبة الأمة في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبة الأمة في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبة الأمة في الأمور كلها. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وجعلنا من عبادك السعداء وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك ربنا قناعة تغنينا وتوكلا يكفينا ويقينا يشفينا ورعا يحجزنا وهدى يرشدنا وهدى يرشدنا وهدى يرشدنا وتوفيقا يسعدنا وتوفيقا يسعدنا وتوفيقا يسعدنا وعلما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم أحيينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا آمنين وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله أعلى وأعلم وبارك الله فيكم.